قال سيدنا أن يكون بصحبتنا في هذه الفترة الدينية المفتوحة فضيلة الشيخ حمادة غازي. برحب بفضيلتك في إذاعة جنوب سيناء وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. نسمع الحملات الشرسة التي تسيء إلى شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل حين وحين، وهناك من الأقزام من يتطاول على شخصه الكريم، سواء تطاول برسومات أو تطاول بكتابات أو ما شاكل ذلك. ونحن من جانبنا وفي هذه الفترة نتحدث حول عظمة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر كبير في قلبي وفي نفس كل مسلم على وجه الأرض في شرقها وغربها شمالها وجنوبها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهما نحبه تعلو مكانته في قلوب المسلمين فلن نوفيه حقه علينا، ولكن الواجب الذي علينا هو أن نزود عنه ونصد عنه ونبعد عنه ما يسيء إليه، حتى ولو كان الأمر بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا. في بداية اللقاء نود أن نتحدث وتطوف بنا فضيلتك حول عظمة وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد ويشهد معي المستمعون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأكارم الأفاضل، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم وأن ينضر وجوهكم وأن يشرح صدوركم وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة، قبل أن نتكلم عن عظمة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، يجب أن ننبه على مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الأنبياء كلهم عند الله تبارك وتعالى لهم مكانة عظيمة، فهم خير خلق الله جميعا وخير من واطأت أقدامهم على الأرض. والله تبارك وتعالى من حكمته أنه يخلق ما يشاء ويختار، وقد فضل بعض الأنبياء على بعض، قال تعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن الأنبياء كلهم اصطفاهم الله تبارك وتعالى وخصهم بالرسالات، وكل نبي له مكانة عند الله تبارك وتعالى. فإبراهيم هو خليل الرحمن، وموسى هو كليم الله، وعيسى هو روح الله وكلمته، ورفع إدريس مكانا عليا، وإسماعيل كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فهو الله تبارك وتعالى أعطى لكل نبي منزله، ولكن قلنا أن ربنا تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي قدر. وواجب المسلمين تجاه الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم الرسل. فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى وبجميع أنبيائه وبجميع رسله، ولا نفرق بين أحد منهم، فكل الأنبياء نؤمن بهم بأنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فقد أعطاه الله تبارك وتعالى مكانة عالية. والمشكلة الكبرى في الحديث عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعجز عن التعبير عنها الفصحاء البلغاء. يعني لو قلنا مثلا أنك جالس الآن بجوار بحر أو بجوار نهر ومعك كأس فارغ، وجلست بجوار هذا البحر أو هذا النهر وأردت أن تجمع كل هذا الماء في هذا الكأس، هل تستطيع؟ لا. بالطبع هذه من المستحيلات التي لا يمكن أبدا لأي عقل أن يتخيلها أو يتصورها. لا. كذلك الحديث عن عظمة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيع إنسان أبدا مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والبيان ومهما أوتي عقله من القوة والذكاء والفطانة أن يعبر عن عظمة قدر النبي، لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، فقال له رفعنا لك ذكرك. نعم. فالذي رفع قدر النبي هو الله تبارك وتعالى. لذلك لو يعني تفنى بسرعة كذا لعظمة قدر النبي عند ربه سبحانه وتعالى وجدنا عجب العجب. أولا في عجلة سريعة، أنه أخذ له العهد والميثاق على سائر النبيين جميعا. ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى للبشر إلا أخذ عليه عهدا وميثاقا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميع النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما معنى هذا الكلام؟ نترك الجواب على لسان من كان بمنزلة هارون من موسى للنبي صلى الله عليه وسلم، صهره علي بن أبي طالب. نعم. رضي الله عنه أرضاه، يقول: نعم. أن الله جل وعلا ما أرسل من نبي ولا رسول إلا أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النبي، تخيل معي الموقف صعب جدا، ترى أن هذا النبي حي في أمته بين ظهراني أمته يدعوهم إلى الله عز وجل، ثم فجأة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. فينتقل هذا النبي من مرتبة النبوة وهي مرتبة عالية إلى مرتبة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبح من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي فضل هذا؟ نعم. الأنبياء يصبح تحت زمرة المصطفى، بل أمم هؤلاء الأنبياء قاطبة لا يملكون إلا أن ينتقلوا إلى زمرة المصطفى وتحت لوائه ليكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو نعم. تعقلت أنت وفكرت في هذا الموضوع، مش كلام. نعم. أنت لما تنظر أن نبي بهذا النبي له مكانة كبرى جدا عند الله عز وجل، وله نعم. مكانة أيضا كبرى في عيون أصحابه. نعم. لما ترى هذا النبي ينزل من هذه المرتبة إلى مرتبة الاتباع لسيد نعم. الأنبياء المصطفى، أي مكانة وأي عظمة وأي قدر هذا؟ نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو حظنا من الأنبياء، ودي نعم. كلمة كبيرة جدا. النبي نعم. صلى الله عليه وسلم قال: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظ من الأمم. نعم. انظر. نعم. ورب الكعبة لو خرج النبي الآن صلى الله عليه وآله وسلم الآن ونظر إلى حال أمته لتبرأ منها. نعم. هو يقول: أنتم حظ من الأمم على ما كان عليه في عهد أصحابه وما كان عليه من اتباع لسنته والزود عنه واتباع شرع الله تبارك وتعالى. أما الآن فانظر. وقلت اليوم في خطبة الجمعة أن لو أنك جالس في بيتك الآن ثم طرق عليك الباب فقلت من؟ سمعت صوتا نديا جميلا من خارج الباب يقول: أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أنت أن تفتح له؟ تخيل كده يسأل، ينظر إلى بيتك فيها معاصي وفيها منكرات وأنت ينظر إليك، وحتى لو قال لأحد ورني المصحف اللي في جيبك كده وجي يبص لقلب السجائر يبقى ده مصحف ولا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إلى شيء غريب جدا، إلى تصرفات وسلوكيات المسلم الآن لا تناسب أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه. لذلك قلت: فلنكن جميعا كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ألم يستضف النبي صلى الله عليه وسلم يومين في بيته؟ استضافوا كم يوم؟ يومين. أنا وإنت نريد أن نستضيف النبي في بيوتنا يومين، يعني أنا وإنت كده كل واحد يهيئ بيته لاستقبال النبي لمدة يومين ونتعود على هذا الاستقبال. لذلك قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، خلي بالك مش على المسلمين، على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منة منه، فهو نعمة، فهو نعمة. لذلك يجب عليك أن تشكر الله على نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من النعم المنسية على فكرة. من النعم: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من تفسير هذه الآية لبعض أقوال المفسرين أن هذه النعمة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي منة من الله تبارك وتعالى، أي نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. فهل شكرنا نعمة الله تبارك وتعالى هذه هذه نعمة منسية نسي المسلمون شكرها. لذلك الله تبارك وتعالى لما يضعه في هذه المنزلة منزلة كبرى، ثم بعد أن أخذ له العهد والميثاق انظر ختم به النبوات، يعني جعله خاتم النبوات. ابن القيم بيقول كلمة جميلة جدا، يقول جعل الله خلق آدم مؤخرا عن خلق جميع الخلائق من الملائكة والجن وغيرهم، ولا يكون المؤخر إلا معظما. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسك الختام لسلسلة ذهبية مضيئة مشعة من أنبياء الله ورسله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وانظر إلى هذا الحديث الجميل جدا، حديث رائع. لو تدبرت معاني هذا الحديث، حديث رائع جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. يا سلام، آدم لم ينفخ فيه الروح بعد، ولم يصور بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الله خاتم النبيين. انظر إلى هذا الفضل الكبير، وانظر إلى هذا المثال الرائع. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كان إذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا أو يوصل لأصحابه صورة من الصور يستخدم أساليب معينة في تعليمهم أو في توصيل المعاني أو في جلاء الأفهام. من ضمن هذه الأساليب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم أصحابه ضرب الأمثلة. انظر كيف ضرب لنفسه مثلا رائعا جميلا، قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بنيانا فأجمله وأحسنه. رجل بنى بيت جميل يخطف القلوب والأبصار والعقول مجرد أن تنظر إليه إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويطوفون به ويتعجبون ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني هذا البيت الجميل لو أكمل بوضع هذه اللبنة لأصبح بناء جميلا. فقال النبي وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فهو مسك الختام وكمال التمام لأنبياء الله تبارك وتعالى ورسل الرسالات كلها لم تكتمل إلا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى ختم به النبيين. ولذلك هناك حديث بروايتين، حديث نتكلم عليه لاحقا أعطيته خمسا، وحديث فضلت على الأنبياء بست، آخر واحدة منها وختم بالنبوات. وختمت بي النبوات، فهذا شاهدنا في هذه المسألة. أخذ له العهد والميثاق، ثم بعد ذلك ختم به النبوات، ثم بعد ذلك أرسله عامة وكافة للناس. يعني الله تبارك وتعالى لما كان يرسل الرسل إلى يرسل الرسل أو ينزل الكتب كان كل رسول يختص تبارك وتعالى من كل قوم رسول. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان نوح لقومه وهود لقومه وإبراهيم لقومه هكذا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحة وإلى مدين أخاهم شعيبة وهكذا. فكان الله تبارك وتعالى يرسل لكل نبي لكل أمة نبي منها. أما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما اصطفاه الله تبارك وتعالى وخصه بالرسالة، هل أرسله إلى قومه فقط؟ هل أرسله إلى الجزيرة فقط؟ هل أرسله إلى المحيط اللي هو فيه فقط؟ لا والله، وإنما أرسله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله على لسان النبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أولهما أحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر. ثم بعد ذلك وأرسل كل نبي لقومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة. هذا هو شاهدنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل لكل الناس ولم يرسل إلى قومه خاصة. لذلك قال له ربه جل وعلا في آية بديعة جميلة، يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. فهنا لو تيجي تقف عند الموضوع ده تقول طيب ازاي رب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالم لكل العالمين؟ طب احنا المجتمع دلوقتي منقسم لايه؟ مؤمن وكافر ومنافق وملحد و و و و, و. فالبديهي ان يكون رحمة لمين؟ للمؤمنين. فلماذا قال الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين؟ هذا تكريم من الله جل وعلا لنبيه وأعلى به قدره في هذه الدنيا. والغرب الذي يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم لو علم هذه الحقيقة لدخل في الدين على الفور واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى يعذب الأمم في الدنيا، يعذب الأمم في الدنيا. انظر ماذا فعل بقوم نوح، أغرقهم الطوفان. انظر ماذا حدث لقوم هود، ماذا حدث؟ أخذتهم الريح. قوم صالح أخذتهم الرجفة. لوط جعل عاليها سافلها وخسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل. انظر ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهؤلاء الناس الذين عصوا الله تبارك وتعالى وقد عاندوا الرسل ولم يتبعوا رسل الله تبارك وتعالى. لذلك أنزل الله جل وعلا عليهم العذاب، عليهم العذاب في وقتها في الدنيا. أما لما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطاه كرامة لم يعطيها لنبي قبله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقد أجل لهم عذاب الدنيا إلى الآخرة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا عليه أكرم من محمد بن عبد الله. بل اسمع الثانية: وما أقسم الله تبارك وتعالى بحياة أحد من البشر إلا بحياة سيد البشر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم وأقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أقسم به لعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يؤكده قول جبريل عليه السلام بالبراق في رحلة الإسراء والمعراج، أن جبريل أتى بالبراق لكي يركب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يركب البراق استصعب عليه البراق، يعني البراق من النبي مش مقدرش يركب البراق، لحركة في البراق النبي مقدرش، استصعب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بجبريل عليه السلام يقول للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ اسمع لجلي: والله ما ركبه أكرم على الله منه. يعني لم يركب البراق نفسا أكرم من على الله تبارك وتعالى من أكرم عند الله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما أرسله الله تبارك وتعالى ما أقسم لنبي وللرسول أنه من الأنبياء أو من المرسلين إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم له بأنه من المرسلين. بل لما أشاع الكفار والمشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجره ربه جل وعلا وقلاه، أقسم له ربه جل وعلا أنه ما فعل ذلك وأنه ما قلاه: وله والضحى والليل إذا سجاه ما ودعك ربك وما قلا، ما ودعك ربك وما قلاك وما هجرك وما تركك. فقد خيب هذا ظن المشركين. لذلك أي كافر أو أي مشرك لن يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يرضى عن المسلمين حتى يتبع ملتهم. فهذه قضية ليست بقديمة، إنها قديمة جديدة. الحرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني من ضمن إجابة على سؤال الأخ، الحرب قديمة جدا. يعني أول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ عمه. عندما صعد على الصفا وقال، وصعد على الجبل وقال: لو أخبرتكم بأن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، إذن يصدقوه. فقال: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. فقال عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ كان هذه هي بداية العداء وبداية الحرب عليه وسلم، لذلك نزل العقاب على الفور، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآيات نزل الجزاء. وهذا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه اللحظة على الفور أن أبا لهب من أهل النار. ولو كان أبا لهب، لو أبو لهب لو كان عاوز يخيل ظن الناس في القرآن أو في صدق المصطفى كان تظاهر بالدخول إلى الإسلام، ولكن الله تبارك وتعالى أخزاه. وسنعرف كيف نال هذا الرجل جزاءه بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يشككون في دين الله جل وعلا، وهم يشككون في كل ما يفعل الآن بالنبي، دليل على صدقه. دليل على صدقه. وكل ما يضيق الخناق على بهذا ويفعل هذا الاستهزاء وهذه الرسومات، سبحان الله، يدخل الناس في دين الله أفواجا. سبحان الله، هذه بشرة، لأنها تخرج من طيات المحن المنح. يعني دي محنة، يخرج من طياتها منحة، أن كلما ضيقوا على المسلمين وكلما استهزأوا بدين الله عز وجل وكلما فعلوا هذا، كل الناس بدأت تستفهم ليه بيقولوا كده على هذا الرجل وعلى هذا النبي، فيقرأ عن سيرته ويقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضح لهم من هو محمد بن عبد الله، فيدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وأقول لهذا الأخ المتصل أن الله تبارك وتعالى، ويعني مش عاوز يسبق بالكلام، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقي فهو ولي. يعني ممكن يكون واحد قاعد بيننا دلوقتي اتقى الله حق تقاته فهو عند الله ولي، وليس الأولياء اللي تحت قبة بالأضرحة. الولي هو من كان لله تقي وآمن بالله حق الإيمان واتقاه حق التقوى، فهذا هو ولي. تخيل يا أخي أن الله تبارك وتعالى قد أذن ذلك، من آذى هذا الرجل آذنه بالحرب. فما بالك بمن آذى إمام الأتقياء وسيد الأنبياء المصطفى. ربك سبحانه وتعالى بلا شك سينتقم من هؤلاء جميعا. إنما نعد لهم إيه؟ عد إنهم يكيدون كيدة وأكيدوا كيدة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدة. هذا شيء سبحان الله لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام إلا إذا دخل المسلمين في دينهم. هذا لن يحدث أبدا، بل دين الله تبارك وتعالى غالب حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة. فالله تبارك وتعالى: ما أقسم بحياة أحد إلا به، وما أقسم لأحد من المرسلين إلا هو، وما أقسم أنه ما قلاه وما ودعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم له. وهنا حتى في العقيدة نقول أن الله تبارك وتعالى يقسم بمن شاء من خلقه. وأنت لا تقسم إلا بالله. فالله يقسم بالوقت، يقسم بالأشخاص، ولكن أو بغير ذلك، وأنت لا تملك إلا أن تقسم بالله عز وجل. طيب تعال شوف من التوقير الرباني. لو تدبرت آيات القرآن الكريم وجدت أن الله تبارك وتعالى ما نادى نبيا من أنبيائه حتى آدم إلا باسمه مجردة. يا آدم اسكن أنت زوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا لوط إن رسل ربك، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني أنا الله، يا يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، يا يحيى إن نبشر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إن نبشرك بغلام، وهكذا. ما نادى على نبي قط إلا نداه باسمه مجردا، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحيد من أنبياء الله تبارك وتعالى الذي لم ينادى باسمه قط مجردا في القرآن أبدا. ولكن الاسم المجرد جاء بدون نداء، أما النداء فلم ينادى عليه باسم محمد مجرد أبدا. ده يدل عليه على عظمة وعظمة القدر عند الله وتكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هكذا ينادي الله تبارك وتعالى على نبيه، يناديه بأحب الألقاب إليه ولقب الرسالة والنبوة، ثم يناديه بصفتها المدثر والمزمل، ثم إن ذكر اسمه في القرآن مجردا دائما يقرنه الله تبارك وتعالى بصفة الرسالة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله شوف محمد إلا رسول، محمد رسول الله والذين معه. هكذا إذا نادى الله جل وعلا على النبي يناديه باسم أحب الأسماء والألقاب إليه، وإذا ذكر اسمه مجردا في القرآن الكريم يقرنه الله تبارك وتعالى بأحب الألقاب إليه. بل لم يزكي الله جل وعلا نبيا كما زكى المصطفى. صلى الله عليه وسلم. زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. طب وزكى بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى. وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى جليسه فقال وما أعلمه شديد القوى. وزكى قدره فقال ورفعنا لك ذكرك. وزكى طهره فقال وضعنا عنك وزرك. وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي الوحيد الذي زكاه الله تبارك وتعالى وشهد له بهذه الشهادة في قرآنه وفي كتابه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جئت تستعرض آيات القرآن الكريم بما فيها هتلاقي عجب العجاب. يعني عندك مثلا وهذه ليست يعني ليست نأخذها كقاعدة إنما نأخذها الاستئناس. يعني عندك النبي نبي الله موسى وعجلت إليك ربي لطرد ربنا قال للمصطفى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف يعطيك ربك فترضى. نادى ربه موسى وقال رب اشرح لي صدري. الله قال النبي ايه ألم نشرح لك صدر. صدرك. قال لموسى انك ايه لتصنع على عيني. قال للنبي انك بايه بأعيننا. وشتان شتان بين هذا وذاك. فان الله تبارك وتعالى جعل للنبي قدر كفاه ووقاه وهداه وغفر له ونصره وعصمه وأعطاه ما لم يعطي نبيا قبله أبدا. فهذا توقير رباني. يبقى إذا تكلمنا عن أنه أخذ له العهد والميثاق ختم به النبوات جعل رسالته عامة وقره توقيرا لم يوقره لنبي من قبل. الكرامة الخامسة أنه عصمه من الناس. عصمه من الناس. إنك كفيناك المستهزئين. احنا قلنا قبل ذلك ان الله تبارك وتعالى يحارب من عاد اولياءه وهم من يعني من البشر وان كانوا من خواص البشر. ولكن ما بالك بسيد الانبياء وسيد البشر الذي لم يخلق الله تبارك وتعالى نفسا اكرم عليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله ومن والاه. ما بالك كيف يصنع الله تبارك وتعالى. ربه جل جلاله قال له والله يعصمك من الناس وقال سيكفيكهم الله وقال إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. لذلك أي إنسان أي ولا يسميه إنسان فهذا قزم لا يساوي شيئا في تاريخ أو في حساب البشر يتطاول على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سيكون جزاؤه وإن لم يكن فورا ولكن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. فالله تبارك وتعالى سينتقم منه بأي شكل وفي أي وقت شاء هو سبحانه وتعالى. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم إيه عدة. ما تستعجلش ربك سبحانه وتعالى. هذه سنة الله في خلقه أن الأنبياء دائما يطاردون بهذه الأشكال ويؤذون بهذه الأشكال. فهذه ليست جديدة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من أول يوم. وهذا إن دل يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لو عارف أن أنت كذاب لو عارف أن أنت كاهن لو عارف أن أنت ساحر لو عارف أن أنت لست على الحق أحاربك ليه؟ لماذا أحاربك؟ لن أحاربك أبدا ولكنني أعلم أنك على الحق بل أعلم أن دينك خطر على ديني. لذلك أحاول أن أحارب هذا الدين قبل أن يطغى علي ويطغى علي في عقر داري كما يقولون. ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سنبين بعد إن شاء الله إن كان في هذه الحلقة أو التي بعدها ما سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنا. والله ما سب النبي إلا بنا. لا نقول حكام ولا نقول غرب ولا نقول كذا ولا نقول كذا. والله لو طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما سب النبي إلا بنا. والله ما سب إلا بنا. أن الله تبارك وتعالى قال إنك فيناك المستهزئين. والله يعصمك من الناس. المسلم سفير وطنه سفير دينه أينما حل. طبعا كيف ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسلوكياتنا وليس بالعنف وما شكل ذلك؟ أولا يعني هذا السؤال سؤال يحتاج إلى حلقات مش حلقة. أولا لكن أنا في إطار عام بالضبط كشيء يتلبس به المرء. أن الإنسان إذا أراد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بسنته قولا وفعلا وعملا وحالا. أن ينظر ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لو أنت لو طبقنا سنة النبي. كلام الله تبارك وتعالى صدق. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تمام. أدى حاجة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإن تطيعوه تهتدوا. فإطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتلبس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شيء المهم جدا بقى أنك إذا أطعت الله وأطعت رسوله وطبقت شرع الله تبارك وتعالى ست العالم دون نزاع. أصحاب النبي كانوا يملكون مالا، كانوا يملكون عتادا، كانوا يملكون لباسا، كانوا يملكون شرابا، والله كانوا حفاة عراة رعاة للشاة والغنم بلا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا ساد العالم وأصبح أسياد العالم. فأنت إذا أردت أن تكون سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون صورة مصغرة. أرى فيك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أرى فيك ما الأفكار، أرى فيك الهدي الظاهر، أرى فيك الهدي الباطن، أرى فيك بيتا مسلما، أرى فيك إنسانا مسلما، زوجة مسلمة، ابن مسلم، بنت مسلمة، بيت مسلم بمعنى الكلمة. من بيته الآن كبيت أبي بكر الصديق؟ من الآن بيته كبيت أبي بكر؟ من الآن أمه كنسيبة بنت كعب؟ من بنته كأسماء بنت أبي بكر؟ من ابنه كعبد الرحمن بن أبي بكر أو كعبد الله بن عمر أو كعبد الله بن عمرو بن العاص؟ من منا هذا؟ نحن نريد هذا الجيل، نحن نريد لا بهتافات ولا بمظاهرات ولا بخروج ولا بسب ولا شك، لأن هذا ليس من منهج أهل السنة أبدا. لا هذا ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مظاهرات ولا شتم ولا حرق ولا سب ولا هذا كله ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت أن تعبر عن غضبك وعن تفاعلك مع يارس أن تنتفض بين يدي الله تبارك وتعالى وتطبق كتاب الله وتطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه، لابد أن تطبق هذا. لأن هؤلاء الناس الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبوه لرؤيتهم ضعف المسلمين. الدنمارك هذه التي صنع هذه الرسوم في الانتفاضة الأولى قالوا كلمة، قالوا نعلم أن المسلمين يصورون ثورة طارئة ومؤقتة ثم ينسون ويعودون مرة أخرى. هم عارفوا ان احنا ايه بتوع ايه ثورة ونقعد، لا احنا عاوزين ثورة ولا عاوزين مظاهرات ولا عاوزين تخريب بلد ولا عاوزين الكلام ده كله. هذا الكلام ده ينافي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من دين الله عز وجل. ولكن دين الله تبارك وتعالى الصحيح ان تتلبس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع كل ذلك كله هم سيلقون مصيرهم ان شاء الله تبارك وتعالى، وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. تعرف سبب نزول آية دي؟ سبب نزول آية دي ان في اربعة كانوا بيستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوليد بن المغيرة، والاسود بن عبد يغوث، والاسود بن المطلب، والحارس بن الطلاتل، والعاص بن وائل السهمي. الاربعة دول تمام، اربعة ولا خمسة؟ خمسة. خمسة دول كانوا بيستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اتضايق والنبي زعل، فاتاه جبريل فاشتكاه هؤلاء الناس. قال له دول دائما بيستهزئوا بي تمام. فقال جبريل أرني إياه، فأشار إلى الوليد بن المغيرة إلى أنمله وقال قد كفيته. تمام، خلاص انساده. ثم أشار إلى الأسود بن عبد يغوث إلى رأسه وقال قد كفيته. تمام، ثم أشار إلى الأسود بن عبد المطلب وقال إلى عنقه وقال قد كفيته. ثم أشار إلى الحارس بن الطلاتل أو بن عيطل أو بن الطلالة كما في نسخ ابن هشام وغيره. إلى بطنه وقال كفيته. ثم أشار العاص بن وائل إلى أخمص قدمه وقال كفيته. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ هو جبريل مجرد أنه شور على الأماكن دي فقط. الوليد بن المغيرة مر براجل معاه نبل وقعد يريش النبل وحط في النبل ريش، فمنهم نبل أصاب أنمل أصبعه بس الحتة العقلة الصغيرة دي. تخيل يعني العقلة دي فعانى منها وما لبث أن أماته الله بسببه. هذه الحارس الأسود بن عبد يغوث أصابه الله بالقيح في رأسه فمات من ذلك. لما أشاره بقى رأس أرسل الله تبارك وتعالى، هذا من هذه الأمراض جند من جنود الله عز وجل. فأرسل له القيح على رأسه فمات. الأسود بن المطلق دخل الشوك في عنقه وفي عينه فعمي ولم يرى شيئا بعد ذلك. الحارس بن الطلال هذا أصابه الله تبارك وتعالى بالاستسقاء في بطنه والماء الأصفر في بطنه لدرجة أنه كان يخرج الخراء من فيه والعياذ بالله، انظر هذا المآل، كان يخرج الخراء من فيه فمات من ذلك. أما العاص بن وائل السهم فأصيب بأخمص قدمه بشوكة فمات منها. من الذي صنع ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فإنك فإنك المستهزئين. لو أنت خدت معايا تابعت معايا قبل ذلك وقلنا أن أبا لهب أول من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجزاء دائما من جنس الإيه؟ العمل. تخيل أن الله جل وعلا يصيبه بمرض لا يستطيع إنسان أن يجالسه لنيتن ريحه، استحالة إنسان يقعد جنبه. لذلك لما مات لم يستطيعوا أن يغسلوه فتركوه فترة حتى نتن وتعفنت رائحته وملأت رائحته المكان. لذلك لما أرادوا أن يغسلوه كيف كانوا يغسلونه؟ يأتوا بالماء من بعيد ثم إيه يرمون عليه الماء من بعيد. تخيل، طب هم عايزين يدفنوه مش قادرين يغسلوه، تم يدفنوه زي أخذوه على على جدار وأوسقوه على جدار وأخذوا يرجمونه بالحجارة كي يدفنوه تحت الحجارة لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يعني احنا أمامنا الفترات وفترات إن شاء الله سوف نكمل فيها هذا الموضوع. وأعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي هذه الفترة الدينية المفتوحة لهذا المساء، ونشكركم على المتابعة، ولكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ حماد الغازي. شكرا.